وطمأنينة أن العبادة حق خالص لله جل وعلا. وهذا الذي جئت به أنا لا أدري ما هو، أول مرة أسمع به، لكن أنا عندي يقين أن العبادة هذه حق خالص لله ولا تصرف لغيره مهما كان الأمر. والأنبياء أصلا ما بعثوا إلا للدعوة إلى عبادة الله وإخلاص الدين له، وهذا الذي تقوله ما أدري ما هو. فأنت الآن رددت إيش هذه الشبهات إلى المحكم، بينما الواقع عند كثير من ممن يضل عندما تأتي مثل هذه الشبهات يردون المحكم إليها فيعملون بهذه الشبهات فيقعون في الشرك الصراح والكفر البين البواح. وهذا حديث باطل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كذبه عليه أحد عباد القبور، كذبه عليه أحد عباد القبور، والصوفية في كتبهم يتناقلونه وينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون فيه قال صلى الله عليه وسلم كذبا وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم غروا بهذا الحديث وبأمثاله جهال المسلمين وعوامهم، فيأتي المسكين ويدخلون عليه التعلق بالقبور بمثل هذا الحديث الباطل، مثل هذا الحديث الكذب المفترى على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن كان يمشي على مثل هذه القاعدة يرتاح ولا يرد عليه مثل هذه الواردات. الموهوم لا يدفع المعلوم، الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما هو هذا؟ هذا محقق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا محقق. وإذا عيتكم الأمور فعليكم بها القبور، هذا عند من لا علم عنده موهوم، لكن عند أهل العلم أنه باطل مفترى كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كلامنا الآن مع الإنسان الذي هو ضعيف العلم، إذا ورد عليه مثل هذا وأصبح شيئا من الموهومات دخلت عليه، كيف يتعامل معها؟ يطردها باليقينيات. والله عز وجل قد أرشدنا إلى هذا في القرآن الكريم، قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلاحظ طريقة الزائغين وطريقة الراسخين. طريقة الزائغين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وطريقة الراسخين رد المتشابه إلى المحكم. وهذه القاعدة، قاعدة رد المتشابه إلى المحكم، هذه قاعدة متينة ورصينة جدا، وقد فصل فيها وأجاد وأفاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، في كتابه كشف الشبهات. في هذا الكتاب بين كيف يكون لك قاعدة راسخة وتأصيل مسدد بإذن الله تبارك وتعالى في مجابهة الشبهات. وينبغي عليك أن تعلم أن شبهات أهل الباطل لا حصر لها، حتى العالم ما يستطيع أن يحصر ويحيط بعلما بالشبهات التي يعرضها أهل الباطل، وأنت لست مطالبا بأن تحيط علما بشبهات أهل الباطل، لكنك مطالب بأن تعرف الحق بدليله ويكون عندك يقين فيه وثبات عليه، ومعرفة مجملة بالباطل، ومعرفة مجملة في الباطل. وإذا تمكنت في العلم يمكن أن تقف على بعض التفاصيل، تفاصيل ما عند القوم، لترد عليهم ولتفند باطلهم